بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكتاب الحج، لأننا في هذه الأيام المباركة في حاجة إلى معرفة أحكام الحج لتلبس كثير من المسلمين بهذا النسك العظيم. فهذا الحديث الحديث الآتي يبين حرمة مكة والبيت الحرام، ونسمعه الآن باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، إلى آخر الحديث. فالحديث هذا يا إخوة، صحابي الحديث من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه، واسمه على الصحيح عبد الرحمن بن صخر. يقول: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، فتح صلى الله عليه وسلم مكة فصارت بلد إسلام بعد أن كانت بلد كفر. فتح مكة عليه الصلاة والسلام، ثم خطب الناس وقال، بين لهم حرمة البيت الحرام، بين لهم حرمة البيت الحرام، وأن إبراهيم حرمه بأمر الله تعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم أحل له ساعة من نهار فقط، من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، أحل له ذلك للحاجة وللقتال فيه حتى يدخل الناس في دين الله. وبقيت الحرمة بعد ذلك، بعد هذا الزمن، ساعة من صلاة من طلوع الشمس إلى العصر، بقيت هذه الحرمة كما كانت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنها لن تحل لأحد بعدي، يعني البيت الحرام محرم القتال فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حل له ساعة من نهار، فكان حراما قبله وكان حراما بعد عليه الصلاة والسلام، لكنه أحل له ساعة من نهار من طلوع الشمس إلى صلاة العصر للحاجة. ثم قال عاد، ثم عادت حرمته إلى الأبد. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أعد هذه الجملة، أعد الحديث: وإنها لم تحل لأحد من قبل. لما فتح الله على رسوله مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. هذه قصة الفيل، قصة الفيل قصة معروفة وورد بها القرآن، قصة الفيل. هذا الفيل أبرهة من اليمن أراد أن يهدم الكعبة، وأتى بفيل عظيم إلى مكة، فالله جل وعلا حبس هذا الفيل. لماذا؟ لأنهم أرادوا انتهاك البيت، يعني حرمة البيت الحرام، فحبس عن مكة الفيل، وكان إذا أقبل إلى مكة برك ولم يتحرك، وإذا وجه إلى اليمن هرولا، قام نشيطا. ثم أرسل الله جل وعلا على هؤلاء طيرا أبابيل، مجموعات تحمل حجارة صلبة تحمل حجارة صلبة في أرجلها وتضرب بها هؤلاء حتى كانوا كعصف من حتى كما بين الله جل وعلا كانوا كعصف مأكول. قتلوا جميعا بفعل هذه الجنود البسيطة، لكنها كانت تضرب الواحد منهم على الرأس وتخرج الحصاة الصغيرة هذه مع الدبر، هذا تعذيب من الله عز وجل، حتى هلكوا عن آخرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليعظم الكعبة، أتى ليعظم الكعبة، وأبرهة ومن كان معه أتوا لماذا؟ لاحتلال الكعبة وانتهاك حرمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله جاء به لتعظيم الكعبة واحترامها، ولهذا رد على سعد عليه الصلاة والسلام، سعد بن عبادة، لأنه قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال كذبت، اليوم تعظم الكعبة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. طيب، إلى هنا نأخذ الأحكام الفقهية في الحديث، لأن الحديث طويل، نأخذ الأحكام الفقهية في الحديث ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما بعد. أعد. وإنها لم تحل، نول، إن الله حبس عن مكة الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، ومن فوائد الحديث الفقهية أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تبليغ الأحكام الشرعية إلى الناس، إلى المسلمين. وخطبه عليه الصلاة والسلام على قسمين: خطب عارضة كهذه الخطبة، يعني يخطب عليه الصلاة والسلام لوجود السبب، إذا وجد السبب خطب كهذه الخطبة، لأنه خطب عليه الصلاة والسلام بمناسبة الفتح وبين للناس هذه الأحكام، أحكام البيت الحرام. وخطب الراتبة كخطب الجمعة والعيدين وما شابه ذلك، وهذه خطب معروفة راتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على تبليغ الأحكام إلى الأمة. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن مكة كانت حراما وما تزال حراما، كانت حراما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يباح فيها قتال، ولا يباح فيها شيء من المحرمات التي ذكرها الحديث بعد، سيذكر بعضها إن شاء الله، أو يذكرها باقي الحديث، يذكر الأحكام التي لا يجوز فعلها في مكة. ومن هذه الأحكام أنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أحل له القتال فيها فترة من الزمن من طلوع الشمس إلى العصر. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا بد منه، لأن مكة كانت بلاد شرك، فلا بد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ومعه الصحابة حتى يدخل هؤلاء في الإسلام. إذن الله أحلها عليه الصلاة والسلام لنبيه ساعة من نهار. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن حرمتها عادت بعدما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم لسبب، عادة الحرمة إلى يوم القيامة، لا يجوز انتهاك حرمة البيت الحرام ولا حرمة البلد الحرام. نعم. أعد. فحمد الله وأثنى عليه. أيضا من الأحكام التي دل عليها الحديث أن الخطب تبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه سبحانه، بحمد الله والثناء عليه جل وعلا، ثم بيان الأحكام، ولا يشترط أو ليس بشرط أن يثنى بالنبي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله عز وجل دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أيضا أن يثني بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي في هذا الحديث لم يعني يذكر إلا حمد الله عز وجل والثناء عليه. نعم. ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن الله عز وجل سيعاقب من أراد انتهاك البيت الحرام، سيعاقبه ويمنعه من انتهاك هذا البيت، لأن الله عز وجل يحميه، ولهذا أهلك أصحاب الفيل لأنهم أرادوا انتهاك حرمة البيت الحرام وأرادوا الإساءة إلى الكعبة، فالله جل وعلا أرسل عليهم هذه الطيور الصغيرة، طيور متفرقة أفواج، فقتلتهم جميعا، وهذه سنة الله في كونه. وهنا قصة غريبة أو عجيبة، لأن أبرهة ومن كان معه قابلوا العباس أو قابلهم العباس خارج مكة، وكان العباس يبحث عن إبل له، فقالوا: أتبحث عن إبلك والبيت الحرام الآن سيهدم؟ قال العباس رضي الله عنه: البيت له رب يحميه وأنا رب إبلي. نعم اقرأ. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. نعم. وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها. إذن ينفر يعني لا يثار الصيد في البيت الحرام، يعني آمن، حتى الصيد يكون آمنا في البيت الحرام. بنو الإنسان آمنون في البيت الحرام، والصيد آمن في البيت الحرام لأنه آمن، وجعلنا البيت مثابة للناس ها وبعدين وأمنا، فالبيت الحرام أمن للإنسان والحيوان، لا ينفر صيدها يعني لا يثار ولا يزعج الصيد. طيب هل يجوز قتله؟ يقتل ولا يقتل؟ من باب أولى أنه لا يقتل، إذا كان ورد النهي بأنه لا ينفر فهو من باب أولى أن لا يقتل أيضا. لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها أو لا يختلى خلاها، يعني لا تقطع أشجارها، لا تقطع أشجارها، وقطع الأشجار فيه تفصيل. قالت العلماء: إذا كانت الأشجار من فعل بني آدم، يعني هو الذي زرعها والذي غرسها، فله أن يتصرف فيها لأنها ملكه. أما إذا كانت نبتت بفعل الله جل وعلا فلا يجوز قطعها، لا يجوز قطعها، لا تقطع الأشجار. نعم. وهذا حتى الأشجار بقيت آمنة، حتى الأشجار والحشيش بقي آمن في البيت الحرام، لا يجوز التعدي عليه. نعم. ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولا تحل ساقطتها يعني اللقطة، انتبهوا لهذا، هذا الحكم من الأمور أو من الأحكام المهمة. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. هنا أمور ثلاثة: الأمر الأول من أخذ اللقطة لتملكها، يعني أراد أن يتملك ابتداء من غير إنشاد، هذا لا يجوز لا في مكة ولا في غيرها. ثانيا: من أخذ اللقطة لإنشادها كما دلت الشريعة على ذلك، وهذا يجوز في غير مكة لمدة سنة كاملة، ثم بعد ذلك له أن يتملكها إذا لم يأتي لها أحد. ومعنى الإنشاد التعريف، يعرف بها. والثالث: أخذها يعني أخذ لقطة مكة لا للتملك، هذه لا يجوز أخذها أيضا إلا لمن أراد أن ينشدها إلى الأبد. من أراد أن ينشدها يعرف بها إلى الأبد يأخذها، وإلا فلا. إذن هذه اللقطة يعني على ثلاث مراحل. من أخذها للتملك لا يجوز ابتداء بدون إنشاد. ثانيا من أخذها لإنشادها سنة كاملة هذا يجوز لغير لقطة مكة أو في غير لقطة مكة. من أخذها من مكة التقطها من مكة هذا لا يعني لا يجوز له ذلك إلا أن ينشدها إلى الأبد. طيب يدعها يتركها؟ نعم يتركها. لا يأخذها؟ لا يأخذها. لكن في هذا العصر إذا خشي أن يأتي إنسان ويتملكها ويأخذها بدون إنشاد وبدون تعريف وهذا الذي وجدها أولا أمين فالأولى أن يأخذها ويسلمها للجهات المسؤولة حتى لا يأتي قليل الإيمان أو ضعيف الإيمان ويأخذه ويتملك بدون إنشاد. فالأولى لمن وجدها وهو أمين وخشي عليها أن تؤخذ إذا تركها يأخذها ويسلمها للجهات المختصة وهم مسؤولون عنها. نعم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إذن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين يعني من قتل له قتيل ظلما في مكة في البلد الحرام فهو بخير النظرين يعني بين أن يأخذ الدية وبين أن يقتص من قاتل قريبه. وهذا أمر شرعي لأن القتل في مكة بحق جائز والمحرم هو القتل فيها بغير حق. هذا المحرم القتل المحرم في مكة هو القتل بغير حق هو القتل بغير حق. أما إذا كان القتل بحق فهو جائز. ولهذا قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يأخذ الدية وإما أن يأخذ وإما أن يقتص. وهذا يا إخوة التخير هنا للتشهي يعني إذا كنت ترى في مصلحتك الدية فخذ إن كنت ترى في مصلحتك القصاص فخذ فهو للتشهي هنا. نعم. فقال العباس إلا الإبخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإبخر. متفق عليه. إذن الحديث متفق عليه. والمنع بالنسبة للأشجار والحشيش ورد سابقا أو في الحديث مطلقا لكن العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إلا الإبخر. الإذخر نبات في بلاد العرب ذكي الرائحة له يعني ساق خفيفة ذكي الرائحة. قال العباس إلا الإذخر يعني يا رسول الله اسمع يعني يعفو عن الإذخر أو اسمح لنا في الإذخر في مكة. لماذا؟ لأن فيه مصلحة للناس. قال فإنا نجعله في قبورنا يعني يجعلونه على اللبن الإذخر حتى يمنع سقوط التراب على الجنازة. وفي بيوتنا يجعلونه أيضا على الجريد وعلى الخشب حتى لا ينزل التراب على المنزل على السكن. قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فالإذخر مستثنى بسبب سؤال العباس رضي الله عنه. طيب هذا أمر واضح. طيب الحديث إذا دل على أحكام سبقت وتقدمت وهو حديث صحيح ولا إشكال يا إخوة لا إشكال ولا شك ولا ريب في حرمة البلد الحرام مكة المكرمة وحرمة المسجد الحرام في مكة المكرمة والأحكام كما سمعتم في الحديث لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية، وكذلك لا يجوز القتال فيها لأنه أجيز للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار فقط، وكان قبل ذلك محرما وبعد ذلك عادة الحرمة. لكن يأتي سؤال هنا، من اعتدي عليه في مكة، اعتدى عليه إنسان يريد أن يقتله، هل يدفع عن نفسه؟ نعم، له أن يدفع عن نفسه، له أن يدفع عن نفسه حتى ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي. لماذا؟ لأن هذا قتل بحق، والقتل بحق مستثنى، فيجوز القصاص في مكة لأنه قتل بحق، ويجوز رجم الزاني المحصن بمكة لأنه قتل بحق، قتل بحق، ويجوز قتل قطاع الطرق في مكة لأنه قتل بحق، وهكذا كل قتل بحق يجوز فعله في مكة. المحرم هو القتل بغير حق، والقتال يجوز أيضا في مكة إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة كما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز من غير حاجة، من غير ضرورة، لا يجوز إلا للضرورة. نعم، اقرأ. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه يتعلق بحرمة المدينة، فالمدينة أيضا لها حرمة لكنها دون حرمة مكة، لأن مكة فيها أحكام محرمة وليست كذلك في المدينة. الصيد يجوز في المدينة أو حول المدينة لكن لا يجوز في مكة، الصيد للمحرم ولغير المحرم أيضا لا يجوز في مكة، لكن يجوز لغير المحرم في المدينة. فهذا الحديث يدل على حرمة المدينة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم حرم مكة، وقد جاء في الحديث أن الذي حرم مكة هو الله جل وعلا، وهذا الحديث يقول إن إبراهيم حرم مكة، ولا إشكال يا إخوان، لا إشكال. لماذا؟ لأن المحرم هو الله جل وعلا، والمبلغ إبراهيم عليه السلام، فلا إشكال في هذا. فالله حرم مكة وإبراهيم بلغ ذلك للناس، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم: وأذن في الناس بالحج ها يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإبراهيم بلغ التحريم الذي حرمه الله عز وجل لمكة، بلغه للناس ودعا لأهلها. إبراهيم دعا لأهل مكة، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: ها ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. استجيبت دعوة إبراهيم أو ما استجيبت؟ استجيبت قطعا. قال الله عز وجل: ومن كفر، يعني كذلك من كفر يرزق، لكن الكفار ليس لهم أن يدخلوا مكة. طيب، الذي حرم المدينة من هو؟ من الذي حرم المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: وإني حرمت المدينة. حرم المدينة وقال: المدينة حرم من عير إلى ثور، جبلان معروفان في المدينة. ثم دعا عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، أو في يعني دعا في البركة لأهل المدينة ببركة الطعام، ونعم دعا أن يبارك لهم في مدها وصاعها، يعني في الطعام خاصة. وهذا أمر مشاهد يا إخوة، وأمر مجرب، والواقع شاهد بذلك، وهو أن في طعام المدينة بركة. فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم دعا لمن؟ دعا لمن؟ لأهل مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن؟ لأهل المدينة. وكلا الدعوتين استجيبت، إبراهيم خليل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. إذن حتى هنا يتبين لنا جميعا يا إخوة فضل هاتين المدينتين، فضل هاتين المدينتين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ هاتين البلدتين وغيرهما من بلاد المسلمين من كيد الكائدين وكفر الكافرين، نسأل الله ذلك. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. كما قلنا عير وثور جبلان معروفان في المدينة، يعرفهما أهل المدينة، لكن تحديد المساحة المحرمة في المدينة بريد في بريد، بريد يعني ما بين عير وثور، بريد في بريد. البريد كم؟ البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. إذن كم ميل؟ نضرب 4 فراسخ في كم؟ في كم؟ في 3. كم ميل؟ 12 ميل. 12 ميل هذا حرم المدينة. طيب الميل الواحد 1 كيلو، يعني 1637 متر. 1637 متر هكذا قيل. إذا أردت أن تعرف ذلك بالكيلو، يعني حرم المدينة بالكيلو بعد ما صار عندنا 12 ميل في 12 ميل، نضرب 8، نضرب 5 في 8 ونقسم على 5. أي نعم. لا الآن المدينة تقريبا يمكن 18 كيلو، يعني تقريبا 18 كيلو يعني تحديد الحرم في المدينة. نعم. إذن هذا حرم المدينة معروف الآن، وكما دل عليه حديث علي رضي الله عنه. نعم. باب صفة الحج ودخول مكة. باب صفة الحج ودخول مكة، يعني الماتن الآن سيصف لنا الحج، الأنساك 3، ومن أين يدخل الحاج مكة، ومتى، ومن أين يخرج. متى يدخل مكة، ومن أين يدخل، ومن أين يخرج، مع بيان صفة الحج. نعم اقرأ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. هذا الحديث يا إخوة حديث طويل، بين فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل من خروجه إلى المدينة حتى عاد إليها. وقد جعل بعض أهل العلم هذا الحديث منسكا في الحج، مثل من؟ مثل من جعل هذا الحديث منسك؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه جعل هذا الحديث منسكا، لأن هذا الحديث حديث جابر فصل الحج تفصيلا كاملا، لأن جابر رضي الله عنه كان رجل ضابط عاقل كبير، وكان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وعلى كل حال. لكن الماتن هنا أتى به مختصر، يعني أتى بجمل من الحديث حسب ما يريد هو بالنسبة للمختصر هذا. نعم اقرأ ماذا قال. قال خرجنا حتى أتينا ذا الحليفة. نعم. فولدت أسماء بنت عميس. حتى أتينا ذا الحليفة. الحليفة ما هو ذا الحليفة؟ أبار علي، وهي ميقات أهل المدينة، ولمن مر على المدينة. ميقات المدينة أهل المدينة ولمن مر على المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يقول جابر حتى أتى ذا الحليفة، ثم ولدت أسماء. أسماء زوجة أبي بكر، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما، ولدت محمد بن أبي بكر في ذا الحليفة. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تعمل، هي خرجت حاجة، خرجت حاجة وهي حامل وولدت في ذا الحليفة. وتعلمون أن يعني دم النفاس ودم الحيض يمنع المرأة من الطواف. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل، فقال عليه الصلاة والسلام تغتسل وتحرم، تغتسل. طيب هي الآن نفاس، هل الغسل من أجل النفاس أو من أجل الإحرام؟ ها، من أجل الإحرام، لأن النفاس الآن الغسل ما يفيدها شيء، لأن دم النفاس سيستمر معها. ولهذا العلماء قالوا يستحب لمن أراد الإحرام الاغتسال، استحباب وليس واجبا، استحباب، يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أسماء بنت عميس. وجاء في حديث زيد بن ثابت أيضا كما تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل. فالاغتسال سنة عند الإحرام ولا يجب، لكن سنة إذا تيسر، إذا لم يتيسر لا حرج. وهل يتيمم الذي لم يتيسر له الغسل؟ نعم، قال به بعض أهل العلم قال يتيمم، لأن التيمم بدل عن الماء عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله. لكن الغريب هنا ما قاله ابن حزم، أبو محمد بن حزم، تعرفون أبو محمد بن حزم؟ ها؟ ما حد يعرفه؟ أبو محمد بن حزم يقول هنا يجوز للنفساء أن تطوف بالبيت. لماذا يا أبا محمد؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغتسل وتحرم، ولم يقل لا تطوف بالبيت كما قال لعائشة، لأن عائشة أتاها الحيض بسرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وألا تطوف بالبيت حتى تطهر. لكن هذا ليس بصحيح قول أبي محمد بن حزم، لأن حكم الحائض والنفاس واحد، فإذا منع الحيض المرأة من الطواف بالبيت كذلك النفاس، لأن حكمهما واحد. نعم. فقال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. واستثري يعني تلجمي بالثوب، تحفظي يعني حتى لا ينزل الدم على ملابس الإحرام. استثري بثوب، تلجمي وتحفظي كما هو في العصر الحاضر، تحفظي. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القسواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. قيل أن هذه الصلاة صلاة الظهر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في المسجد، المسجد الموجود الآن في الميقات للحليفة. ثم ركب القسوة، ناقته القسوة هذا اسمها، لأن العرب يسمون الحيوانات المستخدمة، فهذا اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ركب ناقته القسوة ثم أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، يعني لا إله إلا الله، أهل بالتوحيد. نعم. أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت. إذن الماتر رحمه الله اختصر الحديث، اختصر الحديث جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعدما صلى، ركب القصوى ووحد، يعني ذكر التوحيد لا إله إلا الله ثم لبى. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا متى لبى عليه الصلاة والسلام بالتوحيد. فابن عمر يقول لبى عند المسجد، أهل بالتوحيد عند المسجد، وبعض الصحابة قال حينما ركب دابته لبى بالتوحيد، وقال آخرون لبى حينما على البيداء لبيك اللهم لبيك، فاختلفوا في هذا. لكن لا إشكال في هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم؟ 100,000، 100,000 صحابي، والصحابة كلهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عددهم؟ 120، يعني 5 أسداس حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نقل ما سمع. الذي سمعه يلبي عند المسجد نقل، والذي سمعه يلبي حينما ركب دابته نقل، والذي سمع أنه يلبي حينما على البيداء نقل، ولا غرابة في ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ التلبية والتوحيد من المسجد، ثم أخذ يلبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة يا الله لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة، لأن لبيك معناها، يعني معناها التكرار، أكرر لك التلبية وأكرر لك التوحيد وأكرر لك الذكر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا على أقسام، منهم من يلبي بهذه التلبية، ومنهم من يذكر الله، ومنهم من يهلل ويكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم. لكن لا شك ولا ريب أن الأولى يا إخوة هو العمل بالسنة بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فالأولى العمل بذلك بالتلبية. طيب لبيك اللهم لبيك، قلنا إن ذا المراد بذلك التكرار، يعني إجابة لك يا الله بعد إجابة، وتلبية لك بعد تلبية، وذكر لك بعد ذكر، وهكذا. إن الحمد قالت العلماء إن أفصح من أن، إن يعني جميع المحامد لك يا الله، وأن بالفتح يعني لأن لبيت ألبي لك لأنك أهل للمحامد. قالوا فكسر الهمزة في إن أشمل وأعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بكسر إن، إن إن إن الحمد نعم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد يعني جميع المحامد لك يا الله، والملك لك يا الله، فهذا دعاء وذكر جامع. نعم، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا. إذن الماتر رحمه الله تعالى حذف كثير من الحديث، لأنه يأخذ يعني هذا الكتاب مختصر، ويأخذ يعني ما يناسب الاختصار. قال كان يلبي عليه الصلاة والسلام حتى إيش؟ حتى وصل البيت، حتى رأى البيت. يعني يسن للحاج أو المعتمر أن يلبي ويكثر من التلبية حتى يرى البيت. قال جابر رضي الله عنه ثم استلم البيت، يعني استلم الركن، استلم الحجر الأسود، وهذا مستحب إن تيسر، وإن لم يتيسر يشير إليه. وفي هذا العصر قد لا يتيسر استلامه، لكن يشير إليه عند بداية الطواف، هذا هو المطلوب وهذه السنة. يعني استلامه ليس واجبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه لأنه كان الأمر ميسرا ولم يكن فيه مشقة ولا صعوبة. نعم. فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل ثلاثا ومشى أربعا، وهذه الجملة تفيد أن السنة في الطواف على قسمين: قسم يرمل فيه وقسم يمشي فيه. ها، القسم الذي يرمل فيه كم؟ ثلاثة، والذي يمشي فيه كم؟ أربعة. ومعنى الرمل يا إخوة تقارب الخطى مع الإسراع، يعني المقاربة بين الخطى مع الإسراع فيها. وهذا الحديث دليل على أن الرمل في الثلاثة يكون من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وهذا الحديث في حجة الوداع. أما في حجة في غزوة الحديبية عمرة القضية القضاء، فكان عليه الصلاة والسلام يرمل هو وأصحابه من الحجر إلى الركن اليماني ويمشي فيما سوى ذلك، يعني ما يكمل الرمل من الحجر إلى الحجر، لكن في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر. والسبب في ذلك أن المشركين في عمرة القضاء قالوا: يقدم عليكم أهل يثرب، يعني أهل المدينة، وقد أوهنتهم الحمى فلا يستطيعون الطواف. الله جل وعلا بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق الوحي أو عن طريق مخبر ثقة، وكانوا قد جلسوا في الجهة الشمالية الكفار ينظرون ماذا يفعل المسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يري الكفار جلد المسلمين ويغيظهم، لأن إغاظة الكافر أمر مطلوب في الشرع في شريعتنا، فأمر أصحابه أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، لأنهم بعد الركن اليماني يختفون عنهم، فأمرهم أن يمشوا من الركن اليماني، إذا جاوز الركن اليماني يمشوا حتى لا يشق على أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما في حجة الوداع فقد زال هذا السبب، وكان الرمل سنة متبعة معمولا بها من الحجر إلى الحجر. إذن هنا أيهما أقل، الرمل أو المشي؟ أيهما الرمل أقل؟ لماذا؟ لأن فيه تيسيرا على الناس، لأن الناس ليسوا كلهم يستطيعون الرمل، ففي هذا تيسير، فالأكثر التيسير المشي والأقل الرمل، وهكذا. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. نقف على هذه الجملة ونكمل إن شاء الله إن كان في العمر بقية فيما يأتي من الزمن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع. والآن إلى الأسئلة.